صوت من دقني ولا ايه؟ صوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي في الله، أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في صحة وسعادة وفي هناء وفي معيش واطمئنان، كل عام وأنتم بخير. وأحب أن أشكر موقع الطريق إلى النور تحت إدارة أخونا الحبيب محسن فكري وأبو عبد الرحمن والشيخ العام الشيخ أيمن صيدع، أشكرهم على الجهد الرائع المتميز في هذا الموقع. أسأل الله العظيم أن يبارك فيهم وفي القائمين على أمر هذا الموقع الذي يبث الخير والعلم والنفع لإسلام المسلمين. بارك الله لكم وعليكم وجزاكم الله خير. أخوكم منصور الكيلاني.